بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اما بعد، فهذا هو المجلس 14 من مجالس قراءة ألفية ابن مالك رحمه الله والتعليق عليها. وكنا في الدرس الماضي انتهينا من باب كان وأخواتها، وقرأنا أيضا الفصل الذي ذكره بعد ذلك، وهو في الحروف المشبهة بليس. فما معنى قوله وبعد أن تعويض ما عن هرتكب؟ نعم يا وجدي، ما معنى قوله وبعد أن تعويض ما عن هرتكب؟ الصوت ضعيف أو الفهم أو المراجعة ضعيفة؟ سمعت الآن كلامي؟ وبعد أن تعويض ما عن هرتكب، ما معنى؟ ما بدل ما؟ ها، يعني أن كان قد تحذف ونعوض عنها، ونعوض عنها ما، نأتي بدلها بما. مثال: أما أنت منطلقا انطلقت مثلا، فما إعراب أنت؟ اسم كان المحذوفة. ما شاء الله، من أين جاءت أنت هذه؟ نعم، بدل التالي، أن أصلها أن كنت. ما شاء الله. طيب، قوله ورفع معطوف بلكن أو ببل من بعد منصوب بملزم حيث حل. مثاله: يا محمد بل شاعر. يعني ليش جمعت بين مجتهد وشاعر؟ قل ما محمد، أحسنت. مثلا: ما محمد مجتهدا بل كسول مثلا. فيلزم رفع هذا المعطوف بلكن أو ببل. ها، الله أعلم، ننظر. طيب، نقرأ ما بعده. قال رحمه الله تعالى: أفعال المقاربة ككان كاد وعسى لكن ندر غير مضارع لهذين خبر، وكونه بدون أن بعد عسى نزر، وكاد الأمر فيه عكسا، وكعسى حرى ولكن جعل خبرها حتما بأن متصلا، وألزم خلولقا مثل حرى، وبعد أوشك انتفاء نزرا، ومثل كاب في الأصح كربا، وترك أن مع ذي الشروع وجبا، كأنشأ السائق يحدو وطفق، كذا جعلت وأخذت وعلق، واستعملوا مضارعا لأوشك، وكاد لا غير وزادوا موشكا، بعد عسخ لولق أو شق قد يرد. هكذا تقرأها: بعد عسخ لولق أو شق قد يرد. تدغم الكاف في القاف، كاف أوشك في قاف قد، من أجل الوزن. بعد عسخ لولق أو شق قد يرد، غنا بأن يفعل عن ثان فقد، وجردا عسى أو ارفع مضمرا، بها إذا اسم قبلها قد ذكرا، والفتح والكسر أجز في السين من، نحو عسيت وانتقى الفتح زكن. ذكر رحمه الله بعد كان وأخواتها أفعال المقاربة للتشابه الذي بين هذين البابين، فإن كليهما يرفع الاسم، يرفع المبتدأ اسما له وينصب الخبر، ولكن لأن هذه الأفعال التي هنا تختص ببعض الخصائص فإنها تفرد بباب مستقل أو بفصل مستقل. فقال: أفعال المقاربة. معلوم عندكم أن هذه الأفعال ليست كلها أفعال مقاربة. أولا، المقاربة يعني قرب حصول الشيء، فليست كل هذه الأفعال تدل على المقاربة، بل هي ثلاثة أنواع. هكذا، ما هي؟ ما الأنواع هذه؟ مقاربة ورجاء وشروع. أفعال مقاربة وأفعال رجاء وأفعال شروع، ولكن سميت أفعال المقاربة من باب تسمية الشيء ببعض ما يدخل فيه. قال: ككان كاد وعسى، يعني مثل كان في العمل كاد وعسى، فهما يعملان عملها، لكن ندر غير مضارع لهذين خبر، يعني يندر أن يكون خبر كاد وعسى غير الفعل المضارع. فالأصل أن فعل هذه، أن خبر هذه الأفعال يأتي فعلا مضارعا، إما مقترنا بأن أو بدون أن. وما كادوا يفعلون، عسى الله أن يأتي بالفتح، فيفعلون ويأتي فعلان مضارعان، وهما في موضع الخبر لعسى وكاد. فقال: ندر أن يأتي غيرها غير المضارع خبرا لهذين الفعلين. وليس مراده جميع أنواع الخبر، بل المراد الخبر المفرد، يعني قل أن يأتي خبر كاد وعسى خبرا مفردا، كأن تقول مثلا: عسى زيد آتيا، عسى زيد آتيا. فالآن الخبر جعلناه مثل خبر كان، مثل ما نقول كان زيد قادما أو آتيا أو نحو ذلك. فهذا قليل نادر، حتى إن بعضهم خصه بالشعر، وإلا فالأصل أن خبر هذه الأفعال يكون فعلا مضارعا. ولأجل هذا، أو هذا أكبر الأسباب الذي لأجلها خصت هذه الأفعال بباب مستقل. ولما كان خبر هذه الأفعال، لما كان الفعل المضارع الذي هو خبر لهذه الأفعال قد يكون مقترنا بأن وقد لا يكون مقترنا بأن، قد يكثر قد يقل، قد يجب الإتيان بأن وقد لا يجوز الإتيان بأن، فصل هذا في الأبيات الآتية فقال: وكونه بدون أن بعد عسى نذر، يعني أن عسى الأصل أن يأتي الفعل معها مقترنا بأن، كما سمعت في الآية: عسى الله أن يأتي بالفتح، ولم يأتي في القرآن إلا مقترنا بأن. وكاد الأمر فيه عكس، وما كادوا يفعلون، فاقترانه بأن مع كاد هذا نزر قليل جدا. ومن أجل ألا تنسى تذكر هاتين الآيتين فقط، ففي عسى: عسى الله أن يأتي بالفتح، وفي كاد: وما كادوا يفعلون. فستجد أنه بعد عسى مقترن بأن، وبعد كاد غير مقترن بأن، فتبقى هذه المعلومة. وحفظ هذه الأبيات مما يعين على عدم نسيان ذلك. ولهذا قال: وكعسى حرى، كعسى حرى أي من حيث المعنى. فكما أن عسى من أفعال، من أفعال عسى، من أفعال عسى، من أفعال الرجاء، عسى من أفعال الرجاء، فكذلك حرى هي معناها عسى. فإذا قلت حرى زيد أن يأتي، يعني أنك ترجو إتيانه. قال: وكعسى حرى، أي من حيث المعنى، ولكن جعل خبرها حتما بأن متصلة. فارقت حرى عسى في هذه القضية، أن لا بد أن تقترن بخبرها. العلة في هذا أو الضابط في هذا أيها الإخوة، أن هذه الأفعال منها ما يدل على الاستقبال، ومنها ما يدل على الشروع في الشيء. فما دل على الشروع فسيأتي أنه لا يقترن بأن لحصول التنافي، أن تخلص الفعل المضارع للاستقبال، والشروع يدل على الحال، فأفعال الشروع لا تقترن بأن، لكن الأفعال التي تدل على الاستقبال من مقاربة أو رجاء هذه تقترن، ثم على حسب يعني قرب استقبالها وبعده، يعني على حسب دلالتها على المستقبل البعيد أو المستقبل القريب، أو الرجاء رجاء قويا أو الرجاء رجاء ضعيفا، تقترن أو لا تقترن، والعبرة في ذلك بالسماع. فحرى يقترن خبرها دائما بأن، كما سمعت أن تقول مثلا: حرى زيد أن يأتي، فأنت ترجو هذا، حرى المريض أن يشفى. قال: وألزم خلولق أن مثل حرى. إذن إخلولق هي معناها عسى، معنى ثلاث أفعال: عسى وحرى وخلولق بمعنى، عسى وحرى وخلولق بمعنى، فهي أفعال رجاء، أفعال رجاء. عسى الأكثر أن يقترن خبرها بأن ويندر عدم اقترانه، وأما حرى وخلولق فيجب اقتران خبرهما بأن لأنهما أكثر استقبالا. قال وبعد أوشك انتفاء نزر، انتفاء هذا مصدر انتفاء لكنه قصره لأجل الوزن، وبعد أوشك انتفاء نزر، ما إعراب أن؟ وبعد أوشك انتفاء نزر مضاف إليه، يعني انتفاء لفظ أن نزر قل. إذن أوشك مثل إيش ستكون في هذا؟ بعد أوشك انتفاء النزرة ستكون مثل إيش؟ مثل عسى. أحسن، ستكون مثل عسى، لأنه قال بعد، لا قال قبل ذلك، وكونه بدون أن بعد عسى نزر، واضح؟ إذن ما أنا عسى وأوشك اجعلهما على جانب، حرى وخلولق اجعلهما على جانب آخر. ثم قال ومثل كاد في الأصح كربا، مثل كاد في كون خبرها كثيرا لا يقترن بأن وقليلا ما يقترن بأن، مثلها كربا، كربا بفتح الراء على المشهور ويجوز الكسر كما تجد في الحاشية، كرب القلب من جواه يذوب، الشاهد الذي مر معنا في المتممة، كرب القلب من جواه يذوب حين قال الوشاة هند غضوب. فما معنى كربا؟ ما معنى كربا؟ ما معنى كربا؟ ايش؟ صار؟ لا، ها؟ يعني إب ما معناها؟ قارب، فهي من أفعال المقاربة، كرب وكاد وأوشك، كرب وكاد وأوشك أفعال مقاربة، وعسى وحرى وخلولق أفعال رجاء. قال ومثل كاد في الأصح كربا، خلاص انتهى من أفعال المقاربة وأفعال الرجاء، بقي معنا أفعال الشروع. قال وترك أن مع ذي الشروع وجب، أي مع الفعل الذي دل على الشروع يجب ترك أن. لماذا قلنا يا من؟ لماذا يا أبا عبد الرحمن؟ نعم، لأن أفعال الشروع تدل على أن الفعل قد بدأ يحصل، أفعال شروع يعني شرع الإنسان في الفعل، بدأ في الفعل، وأن تخلصه للاستقبال فيحصل التنافي. فقال وترك أن مع ذي الشروع وجب، مثل إيش؟ قال كأنشأ السائق وحده. إيش معنى أنشأ السائق وحده؟ بدأ، كل هذه الأفعال الآتية أنشأ وطفق وجعل وأخذ وعلق معناها بدأ. طيب كأنشأ السائق يحدو، فلا يصلح أنشأ السائق أن يحدو. قال وطفق كذا جعلت وأخذت وعلق، كلها مثلها، يعني مثلا تقول جعل السائق يحدو، طفق السائق يحدو، أخذ السائق يحدو، علق السائق يحدو. إيش معنى يحدو؟ إيش معنى يحدو يا أبا أنس؟ إيش معنى يحدو؟ أنشأ السائق يحدو، يحذو، لا لا، يحدو بالدال وليس بالذال، أنشأ السائق يحدو يعني من الحدى، الحدى يعني يغني للإبل، يغني لها يترنم للإبل من أجل أن تمشي وتسرع، لأن الإبل تتأثر بصوت الحدى. أنشأ السائق يحدو. طيب هات مثالا آخر على طفق يا من، ها طفق إيش؟ طفقا يخصفان، يعني بدأ يخصفان، فالفعل طفق لم يقترن خبره بأن، ما قال طفقا أن يخصفا. وما إعراب الألف؟ طفقا، ما موضع الألف هذا؟ ها فاعل كاد، ها اسمها يعني طفقة، فهو اسمها، لأن هذه تعمل عمل كان، هذه الأفعال تعمل عمل كان، فإذا ترفع اسما وتنصب خبرا، فالمرفوع بعدها اسم، المرفوع بعدها اسم. أنشأ السائق يحدو، السائق ما إعرابه؟ اسم أنشأ، فلا تقل فاعل، هو فاعل في المعنى لكن يعرب اسما، والجملة بعدها هي الخبر في محل النصب. هو هذا الضمير رفقاء، الضمير هو الاسم، هو نسأل عن الألف هذا. ها لا، الطفقاء، طفقة هو الفعل الماضي والألف هو اسمها. مثلا نقول كانا موجودين، كانا موجودين، فكان هو الفعل الماضي والألف اسمها وموجودين الخبر. كذلك طفقاء يصفان. انتقل إلى مسألة أخرى فقال: واستعملوا مضارعا لأوشك وكاد لا غير وزادوا موشكا. هذه الأفعال الأصل أنها أفعال جامدة في هذه المعاني، أفعال جامدة إذا أريد بها هذه المعاني، يعني الرجاء والمقاربة والشروع. ولكن معك أوشك وكاد قد تصرفت بعض التصرف، فاستعمل لأوشك المضارع اسم الفاعل، أوشك يوشك وموشك، وكلها تعمل. مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يقع فيه، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، فيوشك هذا متصرف من أوشك، فهي تدل على المقاربة وتعمل هذا العمل، ترفع الاسم وتنصب الخبر. وأيضا موشك، مثلا تقول زيد موشك قادما، موشك أن يقدم. طيب، موشك أن يقدم. وهنا ننبه إلى أن الفعل المضارع تكسر شينه، لا تفتح كما يلحن فيه الكثير، يقول يوشك، يقرأ الحديث ويقول كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، فيفتح الشين، هذا لحن. الصواب يوشك. ليش ضحكت يا خالد؟ المصدر اسمها، لا اسمها الضمير هنا، أو ستأتي معنا مسألة الآن. طيب، كاد كذلك، كاد استعمل لها المضارع، فيقال إيش في المضارع؟ يكاد، كاد يكاد. طيب، فكاد يكيد، كاد يكيد، هذا من هذا الباب. من أي باب قلت؟ من الكيد الذي هو قريب من المكر. كاد يكيد أخرى، فتتصرف تصرفا كاملا، فيقال كاد يكيد كد كائد مكيد، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. طيب، فإذا المراد هنا كاد يكاد. لكن مثلا عسى، عسى ما مضارعها؟ ما تتصرف. طيب، خلولق كذلك لا تتصرف، وهكذا. قال: بعد عسى خلولق أوشك قد يرد غنى بأن يفعل عن ثان فقد. هذه القضية مثل قضية تمام كان، مر معنا أن كان وبعض أخواتها أو كثيرا من أخواتها قد تكون تامة تكتفي بمرفوعها فلا تحتاج إلى المنصوب. هذا هو المعنى هنا، عسى وخلولق وأوشك، هذه الأفعال الثلاثة قد تأتي تامة فلا تحتاج إلى مرفوع ومنصوب، وإنما تحتاج إلى مرفوع فقط، ويكون فاعلا، يكون هذا المرفوع فاعلا، فلا تحتاج إلى خبر. قوله قد يرد غنى بأن يفعل، يعني قد يأتي المصدر المنسب الذي بعدها فيعرب فاعلا ونستغني عن الثاني، والثاني هو الخبر، لأن معنى الاسم هو الأول والثاني هو الخبر. فقال بعد عسى خلولق أوشك قد يرد غنى، أي قد يرد استغناء، قد يرد استغناء بأن يفعل عن ثان فقد. مثلا عسى أن يشفى المريض، عسى أن يشفى المريض، فهنا عسى تامة ليست ناقصة، المصدر المنسبك بعدها هو الفاعل، والتقدير عسى شفاء المريض. ايش معنى عسى شفاء المريض؟ الا تحس ان الجملة كأنها ناقصة؟ عسى شفاء المريض يعني قرب شفاء المريض. طيب سيكون هذا المعنى، قرب شفاء المريض. فالشاهد ان عسى ومثلها خلولق واوشك قد تأتي تامة فلا تحتاج الى منصوب بعدها. فهذا معنى قوله غنى بان يفعل عن ثان فقد، واضح؟ ثم قال وجردا عسى او يرفع مضمرا بها اذا اسم قبلها قد ذكر. هذه مسألة اخرى، وهي ان المرفوع بعد عسى لنا ان نجرد عسى بعده عن الضمائر، او اذا اتى بعد عن الضمائر ولنا ان نقرنها بالضمائر، بشرط ان يكون الاسم قد ذكر قبلها، وذلك اذا كان الاسم مؤنثا او مثنى او مجموعا. فمثلا يصلح ان تقول هند عسى ان تاتي، عسى ان تاتي، هنا جردتها، ولك ان تاتي معها بضمير او ماذا، بتاء التانيث هنا، وهي مما يقارب الضمير، فتقول عست، فلك ان تقول عسى ولك ان تقول عست، وتقول الزيدان عسى ان ينجح، الزيدان عسى ان ينجح، هنا جردتها، ولك ان تقول عسيا ان ينجح، رفعت بها مضمرا. قال وجردا عسى، فتقول عسى، الزيدان عسى ان ينجح، او يرفع مضمرا بها فتقول عسيا ان ينجح. وكذلك في الجمع تقول الزيدون عسى ان ينجحوا، هنا جردتها، ولك ان ترفع بها الضمير فتقول الزيدون عسوا ان ينجحوا، واضح؟ وجردا عسى او يرفع مضمرا، لكن اذا اسم قبلها قد ذكر. فهمنا معنى البيت مستترا، اذا جردت فاسمها ضمير مستتر. ها ليش ما ايش؟ لا يعني من حيث السياق يتضح. ثم ذكر مسألة أخرى ليس لها علاقة بالنحو وإنما هي علاقتها باللغة، فقال والفتح والكسر أجز في السين من نحو عسيت وانتقال فتح زكن، يعني أن عسى إذا اتصلت بالضمائر فلك أن تفتح سينها ولك أن تكسرها، أن تكسره، والفتح علم انتقاؤه يعني أنه أفضل، فتقول عسيت وعسيت وعسينا وعسينا وهكذا، فلك أن تفتح السين ولك أن تكسرها. قال وانتقى الفتح زكن، يعني أن اختياره قد علم عندهم، واضح؟ تراجعون أو لا الدروس السابقة؟ يعني لو أني سألت عن أي بيت من الأبيات الماضية تعرف معناه، يعني مثلا في قوله وإن يكونا مفردين فأضف حتما وإلا أتبع الذي ردف، هذا في باب إيش؟ هذا في باب ماذا؟ في باب العلم. فما معنى البيت؟ وإن يكن الاسم واللقب مفردين، أي غير إيش؟ مفردين هنا غير إيش؟ غير مركبين، أوجب إضافة الأول إلى الثاني، فتقول سعيد كرز، ما شاء الله. قوله وقبل النفس مع الفعل تزن وقاية وليس قد نظم، ما معناه يا وجدي؟ وقبل النفس مع الفعل تزن وقاية، ما معنى هذا؟ معنى البيت وقبل النفس مع الفعل التزم نون وقاية، أن نون الوقاية لازمة مع الأفعال، لكن وليسي قد نظم. ايش معنى ليسي قد نظم؟ ايش معنى قد نظم؟ قد سمع اين؟ في النثر صح؟ في النوم اي في الشعر. وليسي قد نظم يعني قد اسقطت نون الوقايه مع ليس لكن في النظم. لابد من المراجعه يعني راجع ولا تزل قريب عهد من اجل الا تتراكم عليك بحيث يعني تكون كلما مررت على الابيات عرفت معناها، فاذا حفظت سهل عليك الحفظ واذا راجعت سهلت عليك المراجعه. نكتفي بهذا والى هنا.